ولهذا قال أحد الصحابة وهو عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه قال الإيمان يزيد وينقص. قيل وما زيادته؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحنا زاد، وإذا غفلنا نقص. إذن هناك في أسباب تقوي وأسباب تضعف. قيل للإمام أحمد هل الإيمان يزيد وينقص؟ قال نعم، يزيد حتى يكون أمثال الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم الإيمان يزيد وينقص، وأنت مطالب بمعرفة أسباب زيادة الإيمان وقوته حتى تحرص على تطبيقها والقيام بها ليقوى إيمانك، ومطالب كذلك بمعرفة أسباب نقص الإيمان وضعفه لتتقيها. ولهذا لا يزال المؤمن الموفق يعيش بين هاتين المعرفتين، معرفة سبل الخير ليسلكها، وأيضا معرفة سبل الشر ليجتنبها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.